بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب اللباس، وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وذلك لكرمه وجوده سبحانه وتعالى. ونعم الله عز وجل على العبد نوعان: نعم في الدين ونعم في الدنيا. أما نعم الدين فهي الإيمان والعمل الصالح، فإذا من الله عز وجل على العبد بالإيمان فإنه يري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليه، وذلك بالأعمال الصالحة واجتناب المعاصي، لأن الإيمان يحمل الإنسان على فعل ما يرضي الله وترك على فعل ما يرضي الله عز وجل، وعلى ترك ما يسخطه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نعمة العلم، فإن العلم من أعظم المنن ومن أعظم ما يهبه الله عز وجل للإنسان. ولهذا من الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا من الله عز وجل على الإنسان بالعلم فإنه يري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليه، وذلك بحسن معتقده وحسن تعبده ودعوته ونشر هذا العلم بين الناس. أما النوع الثاني من أنواع النعم فهي النعم الدنيوية، وهي المال والحسب والجاه وكذلك غيرها. فأما المال فإذا أنعم الله عز وجل على العبد بنعمة المال فإنه يري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليه، وذلك أولا بأن ينفق هذا المال في مواضعه ومحاله الشرعية من الزكاة والنفقات وغيرها. وكذلك أيضا يري الله عز وجل أثر هذا المال عليه، وذلك بملبسه، فلا يلبس الثياب المرقعة والنعال المقطعة، بل يلبس الثياب الجميلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل ويحب الجمال، وقال: إن الله جميل يحب الجمال، فيلبس الثياب التي تليق بحاله. ولا ينافي ذلك أن يكون الإنسان متواضعا في لباسه، فإن التواضع في اللباس مع قدرة الإنسان على الرفيع منه هذا من أسباب أن يكسى يوم القيامة من حلل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق، ثم يخيره من أي حلل الإيمان يلبس ما شاء. قال ابن عبد القوي رحمه الله: ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد. من يرتضي دون اللباس، يعني الأدون من اللباس، تواضعا وليس بخلا وشحا، سيكسى يعني سيكسيه الله الثياب العبقريات، يعني ثياب الجمال والحسن، في غد يعني يوم القيامة. كذلك أيضا من نعم الله عز وجل الدنيوية على الإنسان نعمة الحسب، فإذا أنعم الله عز وجل على الإنسان نعمة الحسب فإنه يري الله عز وجل أثر هذه النعمة، فلا يجالس أهل الدناءة وأهل الانحطاط وأهل الفسق، لأن لكل مقام مقالا. كذلك أيضا من نعم الله عز وجل على العبد نعمة الجاه والمنزلة، فإذا أنعم عليه نعمة بالجاه والمنزلة فإنه يري الله عز وجل أثر هذه النعمة، وذلك بنفع المسلمين بالشفاعة والتوسط الذي ليس به إضرار بالغير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. بل إن أصحابه كانوا رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوقف حاجتهم إلى أن يأتي من يشفع لهم عنده، كل ذلك لأجل أن يعودهم عليه الصلاة والسلام على البذل والإحسان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. ففي هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله تعالى تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان، فلها أربع متعلقات. فتتعلق بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وتتعلق أيضا بالعامل، إما لوصفه وإما لشخصه وعينه. فإما لوصفه، فإن الله عز وجل يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل محسن فإن الله يحبه، وكل تواب فإن الله يحبه. كذلك أيضا تتعلق بالشخص، تتعلق المحبة بالعامل لشخصه وعينه. قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. الثالث مما تتعلق به محبة الله أنها تتعلق بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، فرمضان وعشر ذي الحجة أحب إليه سبحانه وتعالى من غيرها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فتعلقت محبته سبحانه وتعالى بالزمان. كذلك أيضا تتعلق بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله، فالمساجد أحب إلى الله عز وجل من غيرها، ومكة شرفها الله أحب إلى الله عز وجل من غيرها من البلدان. قال عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فنسأل الله عز وجل أن ننال محبته سبحانه وتعالى، وأن ننال رضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.